بکش انا بدنا طبق رحمة بخايا بول خد خورات والجاي مفاجأت مات العداني ده مات دي الصدمة في عمية حريقة البركان مين فين انا جايز عن اتنين ايه جايز ولسه كاكين ليه ده انا مش هرحمكم ازاي جاي وعمل في عبضاي مات وودع طب الباي معي انا يتشرف طوى اهرب ان انا مجنورة جاي بسلاح المسنورة جاي بقولة كل كوكيل ما انا واحد مش مضمون بتسيح على مين يا كحورة كعرف مش قدي القوة يلا اسحب وتعالى ضرب ضرب وهركب عنه بطول خد خد هات والجاي مفاجأت مات العداني ده مدد دي الصدمات يا عوية دي بطخ وانا جيت لك بخ بخ هدي انصر له الفخ ناخ قلبي بتاعتك فيك مالك بس يا عسى اخوك السكر وعسى مش بيشوف ولا انا في الخوف طريقه منين ده انا اصلا الرزاق شعبان طم الزيب مالدوش ابوش مع واحد ما تروش قوش واحد هم بجيوش حرفوش عيني ما شافت بدل الباب هاب جردل وبيكتاب داب جرى رجعي عالخلصان اسحب وتعامل الجمالية يا عام في اسمي اللي مهم داسين اشرف اسمه كاتب في الحكايات ضرب تسيل عندي زميلي ميجي الحاف شاف اسمي ده شد الحاف خاف لما عطيته كشف متناف بس بحرف الكفار مروان يا عبيد تيت انت وخف زريت كيت اخرك يا بتكريت زيت شفتني اتخطيتك مروان من هنا جاي في ناش وانا اديله بكاش انا بطاطا بجرح وبخايا دقك مكرر ساح جتلي مع سفاح راح بش الحلم ده راح قاس اديته سكينة عريك شيك مجرم العبي كفاك اتسيرت كيك عارفك بتحبه بنت اللب بتاعتي سنيورتي وجمعتي لابس دبلتا عشان حبيتها بقولك كون دي عروستي انت جمال سنيورة في سهاك صعب تصدي يا لالاتك الطلاق دي سلاح فتاك اخويا سمع عينا وينك يا سين خضر متعامل سفاح قاسي اخويا بقيت دفاح ده قدام السؤال يجرح سموحة ارض المليون راجل باب الشعرية الدولة يوسف رضوى الله ويحضر عيد حياتكم وفي كلمة اياد محمد يا رجولة لاعب بالاقسام كرة الصعيدي سواد بلدنا باقي الجهات يابا محظورة المتعب الحسن نزعة على السم ضارب النار الرجلية والجدعنة من اجلك انت يا بدار من غير سين ولا جية يوسف سعودي ده جحية التوشل عشان ده في حرب ومحدش طلع سلية مسا مسا مطرشة بشوار